قصة النهاردة ورد من المستمع علي محمد رزق المقيم بقرية سندوة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: قريتنا اللي هي سندوة مركز الخنكة قرية كبيرة مش صغيرة يا حضرات، وعدد سكانها يوصل لخمسة وعشرين ألف نسمة تقريبا. مشكلتنا بقى في الطريق الرئيسي للقرية، الطريق ده يا حضرات ضيق جدا وما بيكفيش عربية رايحة وعربية جاية إلا بالعافية، لازم يعدوا بعض كده واحدة واحدة، ده غير بقى المطبات والتكسير اللي في الجزء الأول من الطريق اللي هو من الأسفلت الرئيسي اللي جاي من كفر حمزة ومعدي على القرية من أوله كده لغاية الكوبري في أول البلد. أما بقى الجزء التاني من الطريق اللي هو من أول الكوبري ومعدي جوه البلد كلها، فده بقى شيء لا يطاق. لا يطاق إزاي يعني؟ وضح يا علي يا رزق وفهمني كده واحدة واحدة. كم سنة الطريق مكسر عشان الحفر بتاع الصرف الصحي؟ وماله يا أخي؟ إيه؟ هتعترض على مشروع الصرف الصحي ولا إيه؟ لا طبعا، أنا بقول لحضرتك يعني على اللي كان حاصل. أحسب معترض يعني. وبعد ما خلصوا الحفر ورمي المواسير وتم الردم، قلنا يا مسهل هيصلحوا الطريق بقى ويرحمونا ويرحموا العربيات من البهدلة. لكن اللي حصل إنهم سابوه مكسر وكله مطبات رهيبة، تبقى ماشي كده على رجليك أو راكب عربية كأنك راكب مرجحة، بس مرجحة إيه بتبهدل اللي راكبها. ولما رحنا في يوم نشتكي قالوا لنا: أنا عاوز أطمنك يا علي وأطمن كل أهل القرية، احنا خلاص هنرصف الطريق، طمنه. وقلنا الحمد لله اخيرا لقينا اللي بيهتم بينا. لكن فاتت الشهور والسنين، وفين وفين لقيناهم جايبين العربيات وبيرموا السن في الطريق وسابوه ومشيوا. وبعدها بكم شهر جات المعدات وطوحته يمين وشمال في الطريق ومشيوا، والناس والعربيات طبعا رايحة جاية، بقى الطريق مسنن ومموج كده والمشي عليه مغامرة. طيب هو خلاص عليه السن وإحنا دقيناه من المشي عليه بما فيه الكفاية، ممكن ترصفوه بقى؟ ممكن طبعا. أو يا سلام، هات المعدات وتعالى ورايا صبحي لما نرصف لهم الطريق. حضرتك بتتريق؟ طبعا بتتريق. رصف طريق يعني ميزانيات ومناقصات وهلوم مجر. بص انت دلوقتي تسيب لي الشكوى دي وانا هتصرف. فين القهوة وسندوتش البيض يا صبحي؟ دي شكوتنا ببساطة يا معالي محافظ القليوبية، توسعة ورصف طريق مدخل قرية سندوة مركز الخنكة. ممكن أحمد السعيد، رضا سليماني.